بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس الرابع بعد 100 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. وكان آخر بيت توقفنا عنده هو قوله في صفة الصديق ومن يصاف: يهدي لك النصيحة بنية صحيحة. عرفناها وذكرنا شيئا من أدلتها من كلام الله عز وجل ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونأتي الآن على بعض ما جاء على لسان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. أولا، لابد أن نتفق على أن منطلق الصدق في النصيحة هو الحب، فمن أحبك صدق في نصحك في حضرتك وفي غيبتك. ولهذا يقول الفضيل بن عياض: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. انتهى كلامه. وكذا الصديق، فإذا كان صادقا في حبه لك كانت نصيحته من صميم فؤاده، ويبذلها لك وأنت حاضر أو غائب. واعلم كذلك أن النصيحة لا تكون من كامل أبدا، فهذا يستحيل كونا وشرعا. وعليه كان المنهج، وهو عدم اعتبار الذوات، وإنما الاعتبار كله للمعاني. فلا يحق للمنصوح أن يتكبر عن النصيحة بحكم أن الناصح يخالف قوله فعله. ولهذا صح عن الإمام مالك، ولهذا روي عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: لو لم ينصح الناس إلا من لا يخطئ فلن يبقى في الناس ناصح. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه، إذن لتواكل الناس الخير، وإذن يرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والساعون لله عز وجل بالنصيحة في الأرض. فلو قال الإنسان: أنا لا أنصح صديقي لأنني أصلا مقصر، ولأنني أصلا قليل العبادة وقليل التقوى، فأولى من ذلك أن أعتكف على نصح نفسي، فهذا يا إخواني قد يصير مدخلا من مداخل الشيطان على العبد. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: إذن لتواكل الناس الخير. لتواكل الناس الخير أي لم يبذلوا الوسع فيه. وإذن يرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه كلما حاوله أحد جاءه الوسواس وقال له: كيف تنصح وأنت من أنت؟ أنت المقصر وفيك كذا وكذا من العيوب. وقل الواعظون، بل انعدموا. لئن كان هذا الكلام لعمر بن عبد العزيز في زمنه، حيث أعاد الناس بعون الله عز وجل وتوفيقه إلى عهد عمر رضي الله عنه، فكثر في زمنه في زمن التابعين الوعاظ وكثر العباد، فكيف لو كان في هذا الزمن؟ والنصيحة بحق يصل صاحبها درجة العابد الصائم القائم، بل يفوقه، لأن في النصيحة مضاعفة الأجر كما هو معلوم، وهو صدقة جارية تبقى ما بقي العمل بها. ولهذا قال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وهذه الشهادة من هذا العالم العابد المعروف. ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، أي ما وصل عندنا وفي نظرنا وفي شهرته بين الناس وفي القبول الذي وضعه الله له، ما وصل هذا بكثرة الصلاة ولا الصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس، أي بطيب السجايا وبحسن الطباع وسلامة الصدور وهذا للمسلمين عامة وخاصة، فلا يحقد ولا يغتاب ولا يحسد. والنصح للأمة، لأن النصح علامة للصدق كما سبق. والناصح إنما ينصح لا شك خوفا من الله تبارك وتعالى وتعبدا له بذلك، ولهذا لا يبالي بالاستجابة وهداية التوفيق لا. ولما كان تعامل السلف مع رب العزة كان شأنهم في النصيحة كشأنهم في باقي العبادات، ولهذا من علامات هذا المعنى أنك تجدهم يسعون لإخفائها قدر المستطاع. ومما يروى عن أحد السلف وهو معمر يقول: كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. انتهى كلام معمر رحمه الله. فأنصح الناس لك هو من يخاف الله فيك، أي علاقته معك لله، فهو بك يزداد أجرا، فهو يراك عبادة، هذا هو المقصود، يخاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، وهذا يكاد ينعدم في هذا الزمن، فكثير من الناس يشتهي النصيحة، فإذا نصح أحدا شعر بشهوة بداخله، ولربما نصحه ليقهره وليرى في وجهه ملامح القهر، وأنه خير منه، وأنه منتصر عليه، وأنه مجتبى عنه، وهكذا. والناصح لا بد أن يكون مشفقا رحيما، وهذا هو الأصل، ولا يعدل إلى غيره إلا لحكمة متيقن منها. فالناصح يمثل نفسه مكان المنصوح، ثم يحمد الله بينه وبين الله على تمييزه له، فيكون حينئذ رفيقا حنونا على المنصوح. ولهذا قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. ومرة أخرى أقول إن هذا الكلام قاله هذا الفاضل في زمن أكثر الناس فيه تقات، وأما في زمننا هذا فالناس حتى وإن رفقوا بك فذلك تصنع، وذلك فقط لكي يظهر عليك. وعليه فالآن يسعى الإنسان أن لا يرى الناس عيوبه فيكتمها قدر المستطاع، فإن بانت عيوبه فالهلاك. الناظم في الشق الثاني من البيت يقول: بنية صحيحة، يهدي لك النصيحة بنية صحيحة، حتى يخرج بذلك ما كان مشابها للنصيحة وهو مذموم، ألا وهو التعيير. ففي كل ذكر للمخاطب بما يكره سماعه عادة، ويندرج تحت هذا المعنى ما تقتضيه النية الصحيحة في النصح، ومن ذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى، بحكم أنها أي النصيحة عبادة، فتقصدها كل الآيات والأحاديث المتحدثة عن ضرورة تحقيق الإخلاص في العبادات. أيضا العلم بالنصيحة، إذ لا يجوز الجهل بما يباشر فيه العبد في كل شيء وفي كل المجالات والعبادات، والنصيحة من ذلك، فقد يحمل الجهل الناصح على التناقض والارتباك، ولربما بسبب الجهل انقلب الأمر فأقنع المنصوح الناصح بصحة مخالفته فتقلدها الأول. وأيضا الحكمة أثناء النصيحة، وهو سر نجاحها بلا مشاكل ولا أذى، إذ يعلم الناصح متى ينصح وكيف ينصح والأساليب المتخذة في ذلك، ثم اللين وهو الأصل في النصيحة، ولا يعدل كما أشرت إلى القسوة إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك، كأن يكون المنصوح قريبا يؤمن عدم غضبه وانزعاجه، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. فالمتأمل في سيرته يجد فرقا في معاملته صلى الله عليه وسلم في باب النصيحة بين أصحابه وبين الأعراب وبين ملوك الأرض وشيوخ قريش إلى آخره. هذا والله أعلم، نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.